الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إفراد عاشوراء، ومنذ أن قدم من مكة إلى المدينة وهو يفرد عاشوراء إلى أن توفاه الله جل وعلا. وقبيل وفاته قال الخبر في مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى إلى قابل. وروى عبد الرزاق المصنف بسند صحيح قال: صوموا، روى عبد الرزاق المصنف صحيح ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر، وهذا اسناده صحيح. أفضل مراتب عاشوراء التاسع والعاشر، ثم يلي ذلك العاشر وحده بدون كراهة. أما قول من قال بأن مراتب عاشوراء ثلاث وذكر الحادي عشر فلا دليل عليه، لأن الخبر الوارد في المسند صوموا يوما قبل أو يوما بعده هذا خبر منكر، ففرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قد قال عنه شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منهم. وكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، الثاني مراتب عشورة مرتبتان، التاسع عشر أو العاشر وحده.